إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب اجتماع العدتين. إذا تزوجت المرأة في عدتها رجلا آخر لم تنقطع عدتها بالعقد، لأنه عقد فاسد لا تصير به فراشا، فإن وطئها انقطعت عدة الأول، يعني بمجرد العقد لا تنقطع العدة، إنما تنقطع العدة بالوطئ لأنها صارت فراشا للثاني فلا تبقى في عدة غيره. فإذا فرق بينهما لزمها إتمام عدة الأول وعدة الثاني، وتقدم تمام عدة الأول لسبقها، لما روى سعيد بن المسيب وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا. روى الشافعي في مسنده وسنده صحيح. فإن كانت حاملا من الأول انقضت عدته بوضع الحمل ثم اعتدت للثاني بثلاثة قروء، وإن حملت من وطء الثاني انقضت عدتها منه بوضع الحمل ثم أتمت عدة الأول بالقروء، وتتقدم عدة الثاني هنا على عدة الأول، لأنه لا يجوز أن تضع حملها منه ولا تنقضي عدتها منه به، يعني الحالة الوحيدة أن هي تضع الحمل الأول. وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه به واعتدت للآخر، وإن ألحقوه بهما انقضت به عدتها منهما، تبقى عدة واحدة. وإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم فعليها الاعتداد بعد وضع حملها بثلاثة قروء، لأنه يحتمل أن يكون من الأول فيلزمها ثلاثة قروء لعدة الثاني، فلزمها ذلك لتقضي العدة بيقين. مسألة تزوج المرأة في عدتها دي مسألة كبيرة نتكلم فيها بكل تفاصيلها. امرأة معتدة سواء بقى من طلاق أو من زنا أو من وطء شبهة، أي عدة، ثم تزوجت في العدة، حكم الزواج ده إيه؟ الزواج ده باطل، ماشي؟ لأن لابد إيه من أن تنتهي العدة، فلابد من التفريق بينها وبين زوجها، ثم تنتظر لتكمل عدة الأول ثم تكمل عدة الثاني، ثم ده لو وطأها الثاني، لو ما وطأهاش هيفرق بينهم وتكمل عدة الأول، لو وطأها هيبقى لها عدة كمان. هضرب مثال، مثال مشهور وواضح وبيعمل مشاكل كتيرة جدا. امرأة زنت، الجمهور على أن الزانية لها عدة لا يطأها زوجها حتى تنتهي العدة، وتزوجت وهي في العدة، على اختلاف بين العلماء ايه هي عدة الزانية، منهم بيقول عدتها ثلاث حيضات ومنهم بيقول حيضة واحدة وراجح حيضة واحدة. فتزوجت في ايه؟ في العدة، فهذا الزواج باطل. هيحصل ايه بقى؟ زي ما عمر بن الخطاب عمل كده، هيفرق بينهم وبعدين تكمل عدة الاول تحيض، وبعد كده ايه لو وطأها زوجها تحيض ثلاث حيضات، لان الزواج التاني بقى شبهة ليه ثلاث حيضات. طيب مثال تاني بقى اكثر شيوعا، خاطب وطأ او زنى بخطيبته وبعدين لما حملت قالوا احنا عايزين ايه نلم الموضوع وتتجوز، دي بقى اكبر مصيبة، لان هو لما وطأها ما كانش زوجها، بقى لها عدة الايه الزنا، ده زنا. طب هل في العدة ليه ان هو يتجوزها؟ لا، لان عدة الزنا لازم تاخد ايه حيضة كاملة. طب هي حملت يعني عدتها بايه؟ بوضع الحمل، فحصل هنا اشكال اكبر من الاشكال الاول، ان هي عشان خاطر تتجوزه لازم تضع الحمل، طب هو صاحب الماء هو الزاني؟ الجمهور على انه لا يحل له ان يتزوج، لان الولد ليس له فراش، مش هينفع يتكتب باسمه. تمام، فايه الحل؟ مشكله كبيره. هما بيلموا الموضوع ويلموا عشان خاطر يجوزوهم ويستروا عليها، وده اكبر مصيبه، لان هو هتتزوج في العده. الجمهور على ان الزواج ده باطل. الامام ابو حنيفه قال ما دام هو الزاني الزواج صحيح، بس الولد مش ابنه، برضه مش ابنه، يعني هيلحق النسب بيه وهو مش ابنه، وهيبقى المحارم لغير محارمه. فطبعا لا يجوز ليه ان هو يتزوج في الحاله ديت. في هو ده كلامه في هذا الموضوع. سواء بقى هو بتكلمش هنا على انه هو سواء هو الزاني هو صاحب الماء ام لا، اي حد يتزوج او يتزوج يطأ المخطوبة او يطأ امرأة لا يحل له ان يتزوجها في هذه الفترة. اصل كل هيعمله حرام، كل اللي هيعمله حرام. فان كان في اول الحمل هتنزله حرام، بس ده اقل اخف الاضرار. ايوه ماشي، بس حرام تنزله برضو. كل الاحوال اللي هتعملوها حرام، بس احنا بنقول حرام عن حرام. ماشي، في حرام عن حرام. لا، ده ابن زنا. ابن زنا اللي يكتب باسم الاب، ما انا عارف ان هو من صلبه بس مش ابنه. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني ايه؟ يعني كان ليه زوج، الزوج متزوجه هيتكتب باسم زوجها وهو مش ابنه. وللعاهر الحجر يعني هو الاب ليس له اسم. ده فيها اجماع على ان الزاني لا يكتب باسم صاحبه. تعرف زياد ابن ابيه، بيقولوا ابن ابيه ليه؟ لان هو كان ابن الزنا ما بيتكتبش باسم ابوه، بيتكتب باسم امه بس، ابن فلانه. وذلك كان من الفقهاء كان يقول فلان ابن فلانه، فكان يزعل ويقول هذه غيبة، كده بترمي أمي بالزنا. ماشي، فالزاني لا يلحق الولد باسمه، يلحق باسم أمه. ما كانش في قانون يكتب باسم أمه، هيكتبوه باسم مجهول. يعني هو العلم كده، هو هو صاحب الماء ومش هينفع يكتب باسمه، لان النسب ده لابد من علاقة زوجية صحيحة. هو هيتنسب ليه؟ يعني هيبقى اخته عمة الولد وولاده اخواته من الاب ويورث منه. اصل عشان الحق النسب بيه عايزة احكام تانية ملحقة بيه، هو مش ابنه. مفهوم؟ عشان يبقى ابنه لازم تبقى علاقة صحيحة، علاقة زواج صحيحة. الزاني لا يكتب الابن باسمه، دي اجماع العلماء، هتيجي دلوقتي ان شاء الله. ده قول، ده حكم عمر ان هو تحرم عليه على التأبيد، والراجح هيجيبها، والراجح ان هو هيبقى خاطب من الخطاب، خصوصا ان كان نكاح شبهه. نكاح شبهه يعني ايه؟ يعني في اغلب الناس مش عارفه الاحكام دي، فبيبقى في النهايه نكاح شبهه، هيفرق بينهم ويعاد العقد. وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد، ده قول الإمام مالك اللي هو فتوى عمر بن الخطاب، ده رواية عن أحمد لقول عمر ثم لا ينكحها أبدا. والصحيح في المذهب أنها تحل له لأنه وطء شبهة، ده المذهب، ونصره ابن قدامة وقول الشافعي، أحمد والشافعي على ذلك. إنما الإمام مالك قال تحرم عليه على التأبيد، فلم يحرمها على التأبيد كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن علي رضي الله عنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني، ده حسن. فقال عمر رضي الله عنه ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي رضي الله عنه، وأثر صحيح. قال الخرقي وله أن ينكحها بعد انقطاع العدتين. فعلى هذا كل معتدة من وطء في نكاح فاسد أو وطء شبهة لا يجوز للواطئ ولا لغيره نكاحها حتى تنقضي عدتها، لأنها معتدة من وطء في غير ملك، فحرمت قبل انقضاء عدتها كالزانية، ويحتمل أن يباح للواطئ نكاحها في كل موضع يلحقه النسب. الاحتمال الثاني ده بقى قول تاني، أنه يباح للواطئ صاحب الوطئ نكاحها في كل موضع يلحقه النسب، يعني الزنا طلع الزنا من الموضوع، إنما إيه يلحقه النسب اللي هو نكاح الشبهة والنكاح الفاسد، له أن يتزوجها في العدة، مفهوم؟ يعني لو نكاح فاسد أو نكاح شبهة يقولك دي هنستثنيها وصاحب الماء يتزوجها في العدة. يعني لو واحد مثلا تزوج امرأة بشبهة ثم بعد ذلك فرقنا بينهم، هل يجوز ان احنا نعقد قبل ان ينتهي العدة؟ المذهب على انه ما ينفعش، لازم تقعد 3 حيضات، ولكن فينا احتمال يقولك ايه يباح ان احنا نعمل كده، احتمال تاني في المذهب، احتمال ضعيف يعني، وطئ الشبهة والفساد، فسد الشبهة، انما لان ده اللي يلحقه النسب، انما هنا في كل موضع يلحقه النسب يعني الزنا مش هينفع نعمل كده، يعني الزنا قولا واحدا في المذهب انه ما ينفعش حتى تنقض العدة، لان العدة انما وضعت لصيانة الماء حفظا للنسب عن الاشتباه، والنسب ها هنا لاحق، فلم يمنع الواطئ نكاحها كالمعتدة من نكاحه الصحيح. ان وطئت المعتدة بشبهة او زنا فلم تحمل، هنا بقى هيجي بقى في التفصيل اللي احنا قلناه قبل كده، لو هي وطئت بشبهة أو زنا فلم تحمل، أتمت عدة الأول ثم اعتدت للثاني لأنها لم تصل فراشا، وإن حملت من الثاني أو أشكل الأمر حمل ولا لا، فالحكم على ما ذكرنا في التي تحمل من زوج ثاني، تستنى لغاية ما تخلص العدة الحمل وتضع الحمل وبعد كده تكمل عدة الإيه الأولاني. وكل حمل لا يلحق بالزوج كحمل زوجة الطفل أو الخصي والمجبوب وأشباههما لا تنقضي عدتها من الزوج به، لأننا تيقنا أنه ولد لغيره. هو هنا بقى بيقول إيه، إيه هي الحالات التي لا يلحق النسب بالزوج؟ فبيقول لا يلحق بالزوج كحمل زوجة الطفل، امرأة متزوجة طفل عنده 2 سنين، دي تصح فقهيا؟ تصح، هي نادرة وما بتحصلش، ولكن فقهيا يجوز للزوجة أنها تتزوج طفل. مين اللي هيجوز الطفل ده؟ أبوه اللي هو ولاية الإجبار، ماشي، فرضنا أنها حملت يقينا مش منه فلا تلحق، فلا يلحقه النسب. أو خصي مجبوب، مجبوب يعني مقطوع الذكر، يقينا ما بتحملش، لا تنقضي عدتها بل تيقن أنه ولد لغيره، فلم تنقضي به عدة الزوج، كما لو علمنا الواطئ وعنه أن عدة زوجة الصغير تنقضي بوضع الحمل، وذكر أصحابنا في التي ولدت بعد 4 سنين منذ فرقها زوجها أن عدتها تنقضي به في وجه، والصحيح الأول لما ذكرنا، ولأننا إن لم نعلم الواطئ فالمرأة تعلمه، فلم يسقط عنها الاعتداد لجهلنا بعينه كما لو أقرت، فعلى هذا تنقطع عدة الأول، تنقطع عدة الأول بوضع الثاني، وتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل، فإذا وضعته بنت على عدة الأول على ما ذكرنا، وإن كانت حين موت زوجها حاملا انقضت عدتها بوضعه من الواطئ، ثم تعتد عن الزوج 4 أشهر و10، إنه مات، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانيا، بنت على ما مضى من العدة، ماشي، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة، فأشبه الطلقتين في وقت واحد. مفهومة دي؟ طلقها وهي في العدة، طلقها كمان، هتعتد عدة جديدة ولا تكمل عدة الأول؟ تكمل خلاص. طب الراجح ما يقعش أصلا، لأن شرط في وقوع الطلاق الثاني أن تكون زوجة غير مطلقة، ماشي. وإن طلق العبد زوجته الأمى طلقة ثم اعتقت وفسخت النكاح بنت على العدة لذلك، وإن طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيها وجهان، أحدهما تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان لم يتخللهما وط فأشبه ما لو لم يرتجعها، ده كلام الخرقي. والثاني تستأنف عدة كاملة، ده المذهب وده الصحيح. طلقها وبعد كده قعدت شهرين ورجعها وبعدين طلقها تاني قبل أن يطأها، هتبدأ عدة جديدة ولا تكمل الشهر الباقي؟ تبدأ من جديد لأنها تحسب الطلقة تانية، كل طلقة لها عدة، لأنه طلاق في نكاح صحيح ووطئ فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق. وإن طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة رواية واحدة وسقطت بقية الأولى لأن حكم الطلقة انقطع بالزوجية والدخول. وإن وطأ المطلق زوجته الرجعية في عدتها وقلنا ذلك رجعة فقد عادت إلى الزوجية. احنا خدنا في الطلاق ان هو لو وطأها رجعة خلاص، على خلاف في نيته لو وطأ بنية الرجوع ولا لا، ماشي. والشيخ الإسلام تيمية رجح انه لازم ينوي الرجوع في الوطأ، فهو بيقولك هنا لو وطأها فقد عادت إلى الزوجية، فإن طلقها بعد ذلك استأنفت عدة وسقط حكم العدة الأولى كما تقدم. وإن قلنا ليس براجعة فعليها أن تعتد للوط لأنه وط شبهة وتدخل فيها بقية العدة الأولى لأنهما من رجل واحد. وإن كانت حاملا فهل تتداخل العدتان؟ فيه وجهان، أحدهما يتداخلان لأنهما من رجل واحد فتنقضي عدتها من الطلاق والوطء بوضع الحمل. يعني هو طلقها وكانت حامل، المفروض إيه عدتها؟ إمتى تضع الحمل؟ فوطأها وهي حامل، هتعمل إيه؟ هنا الوجه الأول على إن هي وضع الحمل هيبقى عدة للي فات كله، وده الراجع إن بمجرد وضع الحمل هيبقى عدة للكل. هنا بقى قول الثاني لا يتداخلان لأنهما من جنسين بل تعتد للطلاق بوضع الحمل ثم تستأنف عدة الطلاق بثلاثة قروء كما لو كان من رجلين. فإن كانت حائلا مش حامل يعني فحملت من الوطء وقلنا يتداخلان انقضت العدتان بوضع الحمل. وإن قلنا لا يتداخلان انقضت عدة الوطء بالوضع ثم أتمت بقية عدة الطلاق بالقروء. فصل. وإذا خلع الرجل زوجته فله نكاحها في عدتها لأنها لحفظ مائه ونسبه، ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كان من نكاح صحيح. هنا بقى لو هي اختلعت لها عدة الخلع اللي هي حيضة واحدة ولا يجوز له أن يراجعها، خلاص كده الفسخ ما فيهوش رجعة، ولكن يحق له أن يتزوجها بنكاح جديد ومهر جديد. طب فرضنا تزوجها في العدة بنكاح جديد ومهر جديد، هيصح ولا لا؟ هنا بيقول نكاح صحيح. فإن طلقها بعد أن وطئها فعليها استئناف العدة لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس ويسقط حكم بقية العدة الأولى. وإن طلق قبل أن يمسها ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعي، والأولى ها هنا أنها تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها لأن الطلاق الثاني طلاق من نكاح قبل المسيس فلم يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح. يعني هتكمل إيه النكاح العدة الأولانية لأنه ما وطأهاش، وألزمه بقية عدة الأول لأنها تنقطع بعقد التزويج لكونها تصير به فراشا فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشا له. وإذا طلقها لزمها إتمامها لأنه لم يوجب، لو لم يجب ذلك أفضى إلى اختلاط المياه بأن يطأ زوجته ثم يخلعها ثم يتزوجها ويطلقها من يومه فيتزوجها آخر ويطأها في يوم واحد. مفهومة دي؟ هيخلعها وبعدين هيتزوجها في العدة وبعدين هيطلقها قبل المسيس وبعدين ملهاش عدة بقى خلاص، يتزوجها واحد تاني فيختلط النسب، مش عارفين هي حامل من مين لان هي ما اعتدتش للايه للخلع. فان كانت حاملا حين خلعها فتزوجها وولدت ثم طلقها قبل ان يمسها لم يكن عليها عدة لأنه لم يبقى من العدة الأولى شيء، وضعت خلاص كانت حاملا فلا تنقضي عدتها بغير الوضع. باب مكان المعتدات. وهن ثلاثة، إحداهن الرجعية فتسكن حيث شاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها، لأنها تجب لحق الزوجية، لأن الطلاق الراجعي لسه زوجته ماشي. الطلاق الرجعي له أحكام الزوجة لغاية ما تنقض العدة، يعني ليه أنه يراها وليه أنه هي تتزين له ويأكلوا مع بعض ولكن لا يطأها. الثانية البائن بفسخ أو طلاق، يعني إيه بفسخ؟ يعني بخلع مثلا، أو طلاق يعني طلقة ثالثة. تعتد حيث شاءت، ليس لها نفقة ولا سكنة. الرجعية لها نفقة وسكنة، تفضل قاعدة معاه في البيت، هو مش طايق ما يسيبهاش. يعني هي الواحدة لما بتتطلق بتاخد هدومها وتمشي، لا، مفروض الصح ان هو لما تتطلق هو ياخد هدومه ويمشي ماشي، وهي تفضل قاعدة في البيت لغاية ما التلات حيضات تيجي. هو بقى ايه، هي تشوف مسكن او هو يأجر لها مسكن بعيد. لو لها اولاد تجب النفقة، هي تشترك معهم في السكن. روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وكانت البتة ديت يعني الطلقة الثالثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. اتفق عليه، مفهومة دي؟ هو طلقها الطلقة الثالثة وبعت لها كلة شعير، هي سخطته، مفروض تاخد المهر كله زائد بقى إيه، ولو عايزة نفقة وسكنة. هو بعت لها من عندها إيه النفقة، قالت إيه مش هيكفي. فلما راحت الرسول، الرسول قالها مالكيش حاجة أصلا، لا ليكي مسكن ولا ليكي نفقة، انت تسيب البيت وتمشي، تروحي تعتدي عند أم شريك. أم شريك دي كان فيها مشكلة، امرأة كبيرة في السن وكريمة جدا، طول النهار في ضيوف عندها. خلاص، في ناس بيستدلوا بحديث أم شريك ان هي ايه الاختلاط، وان هي هتدي للضيوف، مش لازم، ممكن يبقى عندها عبيد، واحدة غنية عندها عبيد هم اللي بيأكلوا الناس، ولكن هي امرأة كبيرة في السن بارزة، برضه يعني ايه بتكلم الرجاله، يعني ممكن تكلمهم وترحب بيهم وتدخلهم وتقعدهم، والغلمان بتوعها هم اللي ياكلوا الناس. فجو البيت مش هيناسب لواحده امراه معتده، المفروض ما تختلطش بالرجال. ما فاشار عليها ببيت ابن ام مكتوم، رجل اعمى ولا يراه، فده حينفي ان رؤيتها ويمنع منها الاختلاط. الثانيه او الثالثه بقى، المرأة المتوفى عنها زوجها، عليها أن تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به حين توفي زوجها. الآية بتقول إيه؟ فإن طلقتمهن فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. لا يخرجن، لا تخرجوهم ولا يخرجن، ما ينفعش تخرج وما ينفعش زوجها يخرجها. الإخراج هنا نوعه ايه؟ معناه الانتقال ولا الخروج لقضاء الحاجة؟ الانتقال، لا يخرجهن ولا يخرج، لا زوجها ينقلها ولا هي ايه تخرج، انما هي ممكن تطلع تروح الشغل، ممكن تروح تشتري، تنزل المسجد، كل ده يباح ليها، إنما اللي ممنوع ليها أنها تنتقل من هذا المكان، إلا أن زوجها يوفر لها مسكن آخر. يبقى المقصود هنا من الآية أن السكن على الزوج، ده في الطلقة الرجعية. أما الطلقة البائنة يخرج ويخرج ويسيبوا البيت ويمشي، خلاص ما بقتش مراته. طيب المتوفى عنها زوجها لا تخرج، خلاص. فهو بيقول هنا عليها أن تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به حين توفي زوجها. لما روت فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف القدوم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن أملكه ولا نفقه، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هنا المرأة ديت فريعة زوجها راح عشان يطلب عبيد له هرب، فلما راح اجتمعوا عليه وقتلوه. فلما بلغها ان زوجها قتل ارادت ان تنتقل، هي بتقول ايه؟ فان زوجي لم يتركني في مسكن املكه ولا نفقه. المسكن اللي فيه ده مش بتاعنا، واخدينه ايجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجل. فيش عذر، العذر الوحيد ان المراه تكون في مكان مخوف مش هتعرف تقعد فيه. فاعتدت فيها 4 أشهر و10، فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فإن خافت، هنا بقى الأسباب التي يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تخرج من بيتها، ماشي؟ فإن خافت هدما البيت هيقع عليها، أو غرقا البيت هيغرقها فيها مية هتغرق، أو عدوا، أو حولها صاحب المنزل طردوها، أو لم تتمكن من سكناه إلا بأجرة ومعهاش فلوس. خلاص هي قاعدة ويقولك لازم تدفع الأجرة، خلاص فلها الانتقال حيث شاءت، لأن الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلم يجب، وليس عليها بذل الأجرة وإن قدرت عليها، لأنه إنما يلزمها فعل السكنة ولا تحصيل المسكن. هنا بقى مسألة إن هي إيه الأجرة وهي مش عايزة تدفع أجرة، ليها بيت تاني مش هتدفع فيه أجرة، هل يلزمها ولا لا؟ الراجح إنه يلزمها، مدام قادرة على أنها تدفع الأجرة يلزمها أنها تدفع الأجرة وتقعد، ماشي؟ طيب، في مسألة بقى مشهورة في النقطة دي ناس كتير بتسأل عليها، وهي أحيانا بتبقى الـ الـ الـ المرأة المتوفى عنها زوجها عجوز كبيرة في السن تحتاج إلى خدمة، هل هذا عذر لترك المنزل؟ لا، يجيبوا حد يخدمها يقعد معاه، يجيبوا واحدة يدلها أجرة وتقعد معاه تؤنسها، أو واحدة من بناتها أو ابنها يقعد معاه بالنهار يخدمها ويخلي حد يبيت معاها بالليل من أولاده ويروح، يعني يساعدوها. أسهل شيء يقول لك إيه، سيب البيت وتعالي اقعدي عندنا، ما ينفعش إلا في الحالات اللي فاتت، كان مكان مخوف ما حدش هيعرف يقعد فيه كده يعني. ولا سكن، فصل، ولا سكن المتوفى عنها زوجها إن كانت، إذا كانت حائلا رواية واحدة، وإن كانت حاملا. هنا بقى المتوفى عنها زوجها ما لهاش نفقة ولا سكنة، لأن خلاص ماشي ما بقاش جوزها، إنما تنفق من الميراث. طيب إن كانت حاملا، لأن هنا حيبقى النفقة للحمل، روايتين، إحداهما لا سكنة لها لأن المال انتقل إلى الورثة فلم تستحق عليهم السكنة كما لو كانت حائلا، الثانية لها السكنة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة بنت مالك بالاعتداد في المنزل الذي أسكنها فيه زوجها. فإن قلنا لا سكنة لها فتبرع الوارث بإسكانها أو تبرع غيره بتمكينها من السكن في منزلها، إما بأداء أجرتها أو غير ذلك لزمها السكن به، وإن لم يوجد ذلك سكنت حيث شاءت. وإن قلنا لها السكن فهي أحق بمسكنها من الورثة والغرماء، ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها، لأن حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء كالمرتهن. طيب هنا بقى ابنه ده، ابنه اللي هو الجنين، ليه النفقة؟ هو مات بقى الواد نفسه وارث، فالراجح ان هي ليس لها سكنة حتى لو كانت حاملة، لان انقطعت النفقة لها ولأولادها. اذا كان الحي مالوش نفقة، ماشي، يأخذ من ميراثه. وإن تعذر ذلك المسكن أو كان المسكن لغير الميت استؤجر لها من مال الميت وتضرب بقدر أجرته من مع الغرماء دين، إن لم يفي ماله بدينه. فإن كانت عدتها بالحمل ضربت بأقل مدته لأنه اليقين اللي هو 6 شهور يعني، فإن وضعت لأقل من ذلك ردت الفضل على الغرماء، وإن وضعت لأكثر منه رجعت عليهم بالنقص كما ترد عليهم الفضل. ويحتمل ألا ترجع عليهم بشيء لأننا قدرنا ذلك مع تجويز الزيادة فلم تزد عليه. يعني معنى الكلام إيه؟ إن هي هتبقى حامل هتقعد في البيت والأجرة ده هيبقى دين هتدفعه من معاها، وهيبقى دين على الميت ليها، تضرب مع الغرماء بدين الميت. ماشي؟ ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب، قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فسره ابن عباس بما ذكرنا طولة اللسان يعني. وإن بذى عليها أهل زوجها نقلوا عنها لأن الضرر منهم، وليس لها الخروج من منزلها ليلا، ولها الخروج نهارا لحوائجها، لما روى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إنا نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإن أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها، ولأن الليلة مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج لغير ضرورة، لازم تبيت في البيت. فصل. وليس لها الخروج للحج لأنه لا يفوت والعدة تفوت، فإن خرجت للحج فمات زوجها وهي قريبة رجعت لأنها في حكم الإقامة، وإن تباعدت مضت في سفرها لأن عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها، كما لو كان أكثر من 3 أيام. قال قاضي حد البعيد ما تقصر فيه الصلاة لأن ما دونه في حكم الحضر، وإن خافت في الرجوع مضت في سفرها ولو كانت قريبة لأن عليها ضررا في الرجوع، وإن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه أسبق، فإذا استوي في خوف الفوت كان أحق بالتقديم، وإن لم تخف فوته مضت في العدة في منزلها لأنه أمكن الجمع بين الواجبين فلزمها ذلك، وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة لأن العدة أسبق. في الحج ملهاش السفر ولا الحج طول ما هي في العدة. طب فرضنا امرأة جالها التأشيرة ومات قبل السفر، ينفع تسافر؟ لا، لأن هي ما أحرمتش. هو الكلام كله لو هي أحرمت بعد إيه؟ مات بعد الإحرام وكانت سافرت. إذا أذن لها في السفر لغير نقلة فخرجت ثم مات، قالت له أنا مسافر عند مثلا إخوالي في اسكندرية، فقال لها روحي، وبعدين مات، فحكم الخروج للحج سواء، خلاص يبقى ما ينفعش تسافر. وإن كان لنقلة فمات بعد مفارقة البنيان، لنقلة يعني إيه؟ حيعزله يعني، فمات بعد مفارقة البنيان فهي مخيرة بين البلدين لأنه ليس واحد منهما مسكنا لها لخروجها منتقل عن الأول وعدم وصولها إلى الثاني، خلاص مش هتنفع ترجع للأول لأنها خلاص إيه عزلت. ويحتمل أن يلزمها المضي إلى الثاني لأنها مأمورة بالإقامة والسكن به والأول بخلافه، وهذا ضعيف جدا لأن فيه إلزمها السفر مع مشقته ومؤنته وتبعيدها عن أهلها ووطنها، وربما لم يكن لها محرم سوى زوجها الذي مات، وسفرها بغير محرم حرام، ولا يحصل من سفرها فائدة ولا حكمة، لأن حكمة الاعتداد في منزلها سترها وصيانتها بلزوم منزلها، وسفرها تبذيل لها وإبراز لها، فهو محصل لضد المقصود سيما إن لم يكن معها من يحفظها، ومقامها في البلد الذي تسافر إليه عند الغرباء بين غير أهلها في غير مسكنها أشد لهتكها، ثم تحتاج إلى رجوع وكلفته، وهذا فيه من القبح ما يصان الشرع عنه، والله أعلم. كلام واضح مش لازم تطويل فيه يعني ولا تبريره، صح؟ هو يعني ايه تحس ان هو كان متضايق كده وايه وقال ده كلام ضعيف وقال الاسباب دي كلها، رغم ان هو كلام واضح ضعفه يعني. ان هي مثلا قالوا هنعزل من هنا نروح اسكندريه، لموا العزال وحطوه في العربيه وهو طالع مات. هو بيقول ايه بقى؟ هي مخيره بانها تروح اسكندريه تنقل في البيت الجديد او ترجع تسكن في اي بيت. انما لو الزمناها انها نقول لها لا لازم تروح للبيت بتاع اسكندريه، ضعيف جدا. وذكر بقى ايه نص صفحه في ضعفه، صح؟ هو ضعيف جدا فعلا، ان انت كده يعني ايه الراجل ميت في العربيه هتاخده وتروح في بلد ممكن ما تعرفش فيها حد، وده مسكن جديد وممكن ما يبقاش فيها اهلها، وممكن يبقى هي مسافره من غير محرم، امور كثيره تمنع السفر. انما الافضل التخيير، لان ربما يكون المكان اللي هي رايحه له ده يكون فيه اهلها. وإن وجبت العدة بعد وصولها إلى مقصدها وسفرها لنقلة لازمها الإقامة به، فرضنا مات بقى وهو هناك لازمها الإقامة به، وتعتد لأنه صار كالوطن الذي وجبت العدة فيه، وإن كان لقضاء حاجة فلها الإقامة إلى أن تنقضي حاجتها، وإن كان لزيارة أو نزهة وقد قدر لها مدة الإقامة أقامت ما قدر له لأنه مأذون فيه، وإن لم يقدر لها مدة فلها إقامة 3 أيام لأنه لم يأذن لها في المقام على الدوام. ثم إن علمت أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود لأنها عاجزة عن الاعتداد في مكانها، وإن أمكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لازمها العود، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن خافت في الرجوع سقط للعذر. والحكم فيما إذا أذن لها في النقلة من دار إلى دار ومات وهي بينهما فكذلك. باب الإحداد. طبعا باب الإحداد ده باب ملحق بباب العدة، لأنه هو بقية عدة المتوفى عنها زوجها أحكمها. طبعا ده باب مهم جدا، قبل باب الاستبراء نخلصه بسرعة. هو الإحداد؟ الإحداد هو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة، وهو واجب في عدة الوفاة. الإحداد له نوعين، إحداد واجب في عدة المتوفى عنها زوجها فقط، وإحداد مستحب في غير ذلك. فبيقول الواجب لمرأة أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب أو عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط أو أظفار، أنواع من الطيب يعني. ويجب هذا على الحرة والأمة والكبيرة والصغيرة والمسلمة والذمية لعموم الحديث فيهن، ولا يجب على الرجعية لأنها بقية على الزوجية، يعني الإحداد مش واجب على الرجعية، على المتوفى عنها زوجها فقط. فلها أن تتزين لزوجها، هي من دي الرجعية ماشي، وترغبه في نفسها، ولا على أم الولد لوفاة سيدها، ولا موطوءة بشبهة ولا زنا لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها. وفي المطلقة المبتوتة والمختلعة روايتان، إحداهما لا إحداد عليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها، فإنها تحد عليها 4 أشهر و10، وهذه عدة الوفاء، ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية. ده المذهب واختيار ابن قدامة وأبو بكر، ان المطلقه ملهاش احداد ماشي. والثانيه يجب عليها لانها معتده بائن اشبهت المتوفى عنها زوجها، وده اختيار الخرقي ماشي. والراجح كلام المذهب مطلقه مبتوته مختلعه، لا مطلقه مبتوته في العده 3 شهور العده ماشي. واحد طلقها طلقه اولى وبعدين طلقه ثانيه وبعدين طلقه ثالثه، بقت دلوقتي مش مراته حتى تتزوج زوجا غيره. العدة اللي هي بيقول لك ديت لها حد إحداد فيها، يجب عليها الإحداث فيها. تلات حيضات اللي هي كأن زوجها مات. لا الراجح إن هو على الميت بس. ماشي الميت بس. الحديث هو حديث لا تحد المرأة فوق ثلاث أيام إلا على زوجها. فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 إلا 4 أشهر و10 متوفى صح؟ أيوة لأن 4 أشهر و10 دي ما فيش عدة المطلقة خالص. المطلقة مش عدتها 4 شهور و10 أيام، دي عدة المتوفى عنها. يحرم على الحد بقى الكحل بالإثم للخبر، ولأنه يحسن الوجه. ولا هنا بقى الكحل ليه؟ هو يحرم عليها الزينة صح؟ فالكحل بالإثمد للخبر، نص عليه الخبر لا تكتحل. ماشي فهمتوا ايه بقى؟ ان الكحل من الزينة، فعش المرأة تحط كحل الا لزوجها. مش كده؟ يعني اصل في بعض النساء فاكر ان الكحل ده عادي مش من الزينة، تلاقي واحدة منقبة ولابسة وعاملة كحل. لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولا تكتحل، ما الكحل ده حرام عليها لأنه من الزينة. يبقى حرام على المرأة إنها تتزين لغير المحارم بالكحل، ولأنه يحسن الوجه. ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء، التوتياء اللي هي المكياج يعني الكريم اللي بتحط على مش مكياج، كريم كريم بتحط على الوش بس ما بتحطش عليه زينة، مكياج يعني، لأنه لا يحسن العين. ده بقى التوتياء ده كحل ابيض كده بتحط على العين زي المرهم كده، زنك من الزنك يعني، علاج للعين. بل يزيدها مرهت العين بيضت حماليقها او فسدت ترك الكحل. يعني لما لو تعبت تحط التوتياء دي، ماده من الزنك كده بتتحط في العين زي المرهم بتعالج العين. وإن دعت الحاجة إلى الاكتحال بالصبر والإثمد، اكتحلت به ليلا واغسلته نهارا. فرضنا بقى احتاجت إلى الكحل بالصبر والإثمد كعلاج، بالليل هتحطه الصبح تشيله. لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه، لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. رواه النسائي. وعن أم حكيم بنت أسيد أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء، فقالت لا تكتحلي إلا ما لابد منه، فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار. ويحرم على الحد الخضاب، تضحينا يعني. لما رأت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة. عليها صبغة لونها أحمر يعني. ولا الحلي. ولا تخطب ولا تكتحل. لا تحط حنة. ولا تحط مونوكير. ولا تحط كحل ولا تلبس حلي تشيل الغوايش والحلقان. طب فرضنا الغوشة مش عايزة تتشال، تقصها ماشي، مش فساد ليها ولا حاجة، لأنها تقصها تبيعها بنفس الجرامات وتبقى تشتري واحدة تانية لما تخلص، أو تشيلها بفازلين أو بشراب مقلوب. ولا تلبس أحمر خلاص. ويحرم عليها أن تمتشط بالحناء، فعش تحط حنة على رأسها يعني من الزينة. ولا يحرم عليها غسل رأسها بالسدر ولا المشط به، يعني ممكن تغتسل بالسدر بالصابون حتى لو ليه ريحة تغتسل به. ولذلك احنا بنقول ايه، المحرم يجوز لي انه استعمل صابون بريحة. ليه؟ من الحديث ده، لأنه لا يبقى أصلا ريحته عابرة. خلاص. لمرأة أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمتشط بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. ماشي. اللي حيجوز هنا يجوز في الإحرام. ماشي. أنتوا فاهمين الاستنبطت في هنا نحط هناك. ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب. خلاص نفس الكلام برضو. طيب بالمناسبة مناديل المعطرة يجوز للمحرم أنه يعملها؟ ينفع لأنه أيضا هنا بقول لا للتنظيف لا للتطيب. طيب مزيل العرق ينفع الست تحطه؟ في نوعين في في نوعين من مزيلات العرق. مزيل العرق ليه رائحة تزول ولا تبقى سريعة زي البلية مثلا. بلية ده انت هتشمه ريحته حلوة هتحطه ثانية هيروح الايه الريحة. وفي برضو سبراي ملوش ريحة او ليه ريحة لا تبقى. انما لو احنا في بعض المزيلات العرق بتبقى نازل معاها كلونيا هو فيها تركيبتها نفسها فيها عطر. الاكس ده عاملينه مزيل عرق وايه وريحة برفان. ففي الحالة ديت لو كانت هتدوم طبعا هي هتعرفه قبل يعني ايه تشوف. لو هي غلطت وحطت مزيل عرق وبقي تمتنع منه خلاص ده غلطة وتشوف واحد تاني مزيل عرق تاني. وكذلك المحرم نفس الباب هنا نفس الباب في المحرم. ويجوز تقليم الأظفار في المحرم برضو. أغلب المناديل ما فيهاش عطر باقي. لا بيبقى فيها أصلا مواد اللي فيها كحولات بتطير على طول. جفة هي برضو ما فيهاش عطر. يا باشا ده انت راح تطلعها كده بس أول استعمال هتلاقي الريحة راحت. لا مش عطر يبقى ولا حاجة بس لا جفة أصلا. وأغلب الحاجات دي بتبقى محطوط فيها كحولات أول ما بتطلع الكحول بيتبخر خالص. ويجوز تقليم الأظفار والاستحداد لأنه يراد للتنظيف لا للتزين. يبقى ما يراد للتنظيف لا للطيب يجوز، يراد للتنظيف لا للتزين يجوز. ويحرم عليها تحمير وجهها بالكلكون. يعني احنا فهمنا ان الكلكون ده عبارة عن ايه مكياج. يعني كلمة ديت معناها ان ما ينفعش تحط ايه مكياج. كلكون اللي هو ميك اب بس بالانجليزي. كلكون طلاء تحمر به المرأة وجهها مركب من كل من أي ورد وكون أي لون بالفارسية. كل كون كل يعني ورد كون يعني لون ورد يعني بودرة حمراء. أيوة صح. وتبييضه بأسفيداج. ايه بقى أسامة الأسفيداج ده؟ دي بودرة الأساس كريم أساس. أسفيداج العرائس رماد الرصاص معرب أسفيداب وأصله معناه الماء الأبيض لأنه أبلغ في الزينة من الخضاب. الحاجات دي كلها أسماء فارسية ليه؟ إن جالهم بعد فتح فارس عرفوا الحاجات دي. انما العرب كانت بتتزين بايه؟ العرب اصلا نساء العربيات كانت جميله مش محتاجه زينه. الاجنبيات هم اللي كانوا ايه بيحطوا زينه عشان قطر يجملوا نفسه. كان اكتر زينه تعرفها العربيه الكحل بس ما تحطش اكتر من كده. انما بعد ما فتحوا بقى بلاد فارس والبلاد الاوروبيه عرفوا بقى الحاجات دي استوردوا الحاجات دي. ايوه كان عند العرب من عيوب المراه ان عينها تبقى زرقاء تبقى وحشه ما حدش ياخدها تبور. ولو شعرها ناعم يقول لك ده عيب ما تتخدش شعرها ناعم ليه. فهتلاقيها في كلام احنا مر بينا ان لو كان من عيوب الامه انها تبقى مثلا لها بالصفات ديت سفداج يعني كريم أساس كريم زينة يعني مكياج زي الأولاني. لأنه أبلغ في الزنا من الخضاب فهو بالتحريم أولى. ولها أن تستعمل الصبر في جميع بدنها إلا وجهها، لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفر فيشبه الخضاب. الصبر هيديها لون، يعني هيشك خلي نوع من المكياج يعني. إنما تحط في جسمها عادي، بقيت جسمها من باب التداوي يعني. ويحرم عليها الطيب للخبر، ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. ويحرم عليها استعمال الأدهان المطيبة لأنه طيب. فأما ما ليس بمطيب من الأدهان كالزيت والشيرج فلا بأس به. الشيرج اللي هو زيت سمسم يعني، لأن التحريم من الشرع ولم يرد بتحريمه ولا هو في معنى التحريم. ويحرم عليها الحلي للخبر، ولأنه يزيد حسنها، يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها. ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي والأخضر الصافي للخبر. يعني هو بيدينا ألوان اللي فيها زينة. ساعات الأخت وهي بتقول إيه إيه الألوان اللي ما فيهاش زينة، صح؟ بنقول لها أي لون غامق، زي لون أسمر أزرق كحلي بني مش غامق. فهو بيقول هنا ما ينفعش الألوان اللي فيها زينة زي الأحمر والأصفر والأزرق الصافي اللي هو المزهر، ولا الأخضر الصافي دي فيها زينة. فإن صبغ غزله ثم نسج ففيه وجهان. لا يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب، والعصب ما صبغ غزله قبل نسجه. والثاني يحرم لأنه أحسن وأرفع، وده الراجح، لأن برضه مش هتفرق يعني، هو لونه برضه هيبقى إيه فيه زينة، وده اللي في الكشاف، ده المذهب يعني. ولأنه صبغ للتحسين أشبه ما صبغ بعد النسج، وهذا هو الصحيح. وقوله عليه الصلاة إلا ثوب عليه الصلاة والسلام إلا ثوب عصب، إنما أريد به ما صبغ بالعصب، وهو نبت ينبت باليمن. فأما كونه مصبوغ الغزل فلا معنى له في هذا. ولا يحرم الأسود ولا الأخضر المشبع، المشبع الأخضر الغامق الزيتي ماشي، والأزرق المشبع اللي هو الكحلي ماشي، لأنه لم يصبغ لزينة، إنما قصد به دفع الوسخ أو ليلبس ليلبس في المصيبة، ما يبقاش في نوع في زينة يعني. ولا بأس أن تلبس ما نسج من غزله على جهة من غير صبغ، يعني أبيض زي ما هو كده، وإن كان حسنا من الحرير والقطن والكتان والصوف وغيره، لأن حسنه من أصل خلقته لا لزينة أدخلت عليه، فأشبه حسن المرأة في خلقها. قال الخرقي وتجتنب النقاب لأن المحرمة تمنع منه فأشبه الطيب. طبعا هنا بقى الإحداد النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيه، فبناخد منه الزينة بتاعت المرأة إيه هي، أحكام الزينة من نفس الأحكام وأحكام المحرم، خلاص. فده أصل يعني، ممكن أستدل بده في الإحرام. فجي الخرقي قال إيه، خلاص إحنا ناخد الإحرام نحطه هنا، مدام حنقيس هناك نقيس هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيها الطيب، والطيب للمحرم ممنوع، فكل اللي ذكر هنا هيحرم في الإيه ماشي. ما هو بيقولك الطيب المشترك ده سبب للقياس، فالخرقي قص عليه النقاب. هو الراجح ان هو القياس فيه فرق مع الفرق، ولكن الخرقي قال وتجتنب النقاب لان المحرمة تمنع منه فاشبه الطيب. يبقى الخرقي خد الطيب علة وقاس بيها ده وده، والراجح ان دي علة قصر. قال القاضي كره احمد النقاب للمتوفى عنها زوجها دون المطلقة. النقاب مش معناها انها تكشف وشها، مفهوم؟ تلبس حاجة تانية غير النقاب، تستر وشها بحاجة غير النقاب، بإزدال ماشي، بيشة، أي حاجة تانية غير النقاب. قال الخرقي فإن احتاجت إلى ستر وجهها سدرت عليه كما تفعل المحرمة. احتاجت إلى ستر وجهها في الأجانب يعني، تلبس إيه شيء يستر وجهها، لأن موضوع ستر الوجه ده خلصان عند الفقهاء كلهم ماشي، احنا كلمنا فيه قبل كده صح، إن في فرق بين الوجه عورة وستر الوجه، إن ممكن ما يبقاش عورة بس يجب عليه ستره، زي الفتنة. المرأة أحيانا بنقول يجب عليه عليها ستر أشياء وهي داخلة في الفتنة مش من العورة، لأن اللي يجب ستره إيه حاجتين، العورة والفتنة. إن كان الوجه فيه فتنة يجب ستره صح. واللي بيستدل الحديث اللي بيستدله بيه المرأة اللي كانت وضيئة وحسناء، حديث الفضل، طب إزاي هتبقى وضيئة وحسناء وفيها فتنة كده والنبي صلى الله عليه وسلم يسيبها. ده إجماع العلماء إنها لازم تستر وجهها صح؟ مش المرأة الجميلة فيها إجماع لأنها تستر وجهها والنبي صلى الله عليه وسلم هيسيبها وهي كشفة وشها ووضيئة وكل الناس ده احنا نفسنا عرفنا كل الناس بتتغزل فيها والفضل قاعد يبصلها والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت؟ لا طبعا، كانت منقبة، كانت منقبة وبين عليها انها حسناء ووضيئة وهي منقبة، ايه المشكلة؟ وبعض الفقهاء قال لا ده هي كانت قاعدة الاول من غير نقاب، كانت محرمة كشفة وشيلة وشها يعني. ولما النبي صلى الله عليه وسلم مر فجت سترة، فكان ابن عباس الفضل شافها وهي كده، والراوي قال وضيئة وحسناء. وممكن تبقى واحدة كشفة سترة وشها وباين عليها انها وضيئة وحسناء من منظرها ومن كلامها ومن شكلها وضيئة وحسناء، وممكن تكون معروفة قبل الحجاب، فمش تقول اي حاجة ما عدا انها تكون واقفة قدام الرسول وشها مكشوف وكانت وضيئة وحسناء وجميلة والناس كلها قاعدة تتفرج عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يضير وش الفضل بس وما يقولش للناس اتقوا الله ما تبصلهاش، ولا الناس كانوا كل الناس غضين بصرهم إلا الفضل، يعني الفضل هو الوحيد اللي كان مطلق بصره والناس كلها قاعدة غض بصرها؟ لا طبعا، لو كان الفضل وقع في معصية الناس كانوا وقعوا في معصية. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه هو من صرف وجه الفضل أنه يصرف وجهه عن النظر إليها، النظر إليها نفسها محرمة لأنها في فتنة فيها خلاص. فستر الوجه حاجة، وأنه هو عورة ولا لا حاجة، ممكن أقولك ممكن ما يبقاش عورة بس يجب ستره للفتنة ماشي، لانه ده اجمل ما في المراه، ومعلوم ان الفتنه واجب ستر الفتنه. باب الاستبراء نخليه المره الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.